بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة النبأ مكية وآياتها 40 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. شرح الكلمات. عم أي عن أي شيء. يتساءلون أي يسأل بعض قريش بعضا. عن النبأ العظيم أي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والنبوة والبعث الآخر. الذي هم فيه مختلفون أي ما بين مصدق ومكذب. سيعلمون عاقبة تكذيبهم عند نزع أرواحهم وعند خروجهم من قبورهم. أوتادا أي تثبت بها الأرض كما تثبت الخيمة بالأوتاد. سباتا أي راحة لأبدانكم. لباسا أي ساترا بظلامه وسواده. وجعلنا النهار معاشا أي وقتا للمعاش كسبا وأكلا. شدادا أي قوية محكمة. الواحدة شديدة والجمع شداد. سراجا وهاجا أي ضوء الشمس وهاجا وقادا. المعصرات أي السحابات التي حان لها أن تمطر كالجارية المعصر التي دنا وقت حيضها. ثجاجا أي صبابا. وجنات ألفافا أي بساتين ملتفة. معنى الآيات قوله تعالى عما يتساءلون أي عن أي شيء يتساءل رجال قريش فيسأل بعضهم بعضا. إنهم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إنه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والنبوة والبعث الآخر. قال تعالى ردعا لهم وتخويفا كلا سيعلمون عند نزع أرواحهم عاقبة تكذيبهم لرسولنا وإنكارهم لتوحيدنا ولقائنا. ثم كلا سيعلمون يوم يبعثون من قبورهم ويحشرون إلى نار جهنم حين لا ينفعهم علم ولا يجديهم إيمان. وقوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا الآيات. فذكر تعالى من مظاهر القدرة والعلم والرحمة والحكمة ما يوجب الإيمان به وبتوحيده ورسوله ولقائه لو كان القوم يعقلون. فقال ألم نجعل الأرض مهادا أي فراشا ووطاء للحياة عليها. وهل يتم هذا بدون علم وقدرة؟ والجبال أوتادا تثبت الأرض بها فيأمنون على حياتهم من الميدان وسقوط كل بناء. وخلقناكم أزواجا الخلق مظهر من مظاهر القدرة والعلم. وكونهم أزواجا مظهر من مظاهر الحكمة والرحمة. وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم. وجعلنا الليل لباسا ساترا بظلامه. وجعلنا النهار معاشا للعيش كسبا له وتمتعا به. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وهي السماوات السبع الشديدة القوية البناء لا تفنى ولا تزول إلى أن يأذن هو سبحانه وتعالى بزوالها. وجعلنا سراجا وهاجا هو الشمس المشرقة المضيئة. وأنزلنا من المعصرات أي السحابات التي حان لها أن تمطر تشبيها لها بالجارية المعصر التي قاربت الحيض ماء ثجاجا صبابا وابلا. وذلك لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الحب كالبر والذرة لطعامكم

ثم ذكر جزاء الطاغين تفصيلا، فقال عز وجل: إن يوم الفصل، أي بين الخلائق، كان ميقاتا، لما أعد الله للمكذبين بلقائه الكافرين بتوحيده المنكرين لرسالة نبيه فيه، يجزيهم الجزاء الأوفى. ثم ذكر تعالى أحداثا تسبقه فقال: يوم ينفخ في الصور، أي يوم ينفخ إسرافيل نفخة البعث وهي الثانية، فتأتون أيها الناس أفواجا، أي جماعات، وفتحت السماء، أي انشقت، فكانت أبوابا لنزول الملائكة منها، وسيرت الجبال فكانت سرابا، هباء منبثا كالسراب في نظر الرائي، وقوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا، أي إنه بعد الحساب يأتي الجزاء، وها هي ذي قد أرصدت وأعدت، فهي مرصاد. مرصاد لمن؟ للطاغين المتجاوزين الحد الذي حدد لهم، وهو أن يؤمنوا بربهم ويعبدوه وحده ويتقربوا إليه بفعل محابه وترك مكارهه، فتجاوزوا ذلك إلى الكفر بربهم والإشراك به وتكذيب رسوله وفعل مكارهه وترك محابه. هؤلاء هم الطاغون الذين أرصدت لهم جهنم فكانت لهم مرصادا ومرجعا ومآبا، لابثين فيها أحقابا، أي دهورا، لا يذوقون فيها بردا، أي نوما، لأن النوم يسمى البرد في لغة بعض العرب، ولا شرابا ذا لذة إلا حميما وهو الماء الحار، وغساقا وهو ما يسيل من صديد أهل النار، جزاء وفاقا، أي موافقا لذنوبهم، لأنه لا أعظم من الكفر ذنبا ولا من النار عذابا. ثم ذكر تعالى مقتضى هذا العذاب فقال: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي ما كانوا يؤمنون بالحساب ولا بالجزاء ولا يخافون من ذلك، وكذبوا بآياتنا كذابا، أي بآياته وحججه تكذيبا زائدا، وقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، إذ كانت الملائكة تكتب أعمالهم وتحصيها عليهم، فهم يتلقون جزاءهم العادل ويقال لهم توبيخا وتكبيتا، وهم في أشد العذاب وأمره، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فيعظم عندهم الكرب ويستحكم من نفوسهم اليأس، وهذا جزاء من تنكر لعقله فكفر بربه وآمن بالشيطان وعبد الهوى والعياذ بالله تعالى. هداية الآيات. من هداية الآيات التنديد بالطغيان وبيان جزاء الظالمين، التنديد بالتكذيب بالبعث والمكذبين به، أعمال العباد مؤمنهم وكافرهم كلها محصاة عليهم ويجزون بها، تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر آثارها، أبدية العذاب في الدار الآخرة وعدم إمكان نهايته. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. شرح الكلمات. إن للمتقين، أي الذين اتقوا الشرك والمعاصي خوفا من ربهم وعذابه، مفازا، أي مكان فوز ونجاة وهو الجنة، حدائق وأعنابا، أي بساتين وأعناب، وكواعب، أي شابات تكعبت ثديهن، الواحدة كاعب والجمع كواعب، أترابا أي في سن واحدة، وأتراب جمع واحدة ترب، وكأسا دهاقا أي خمرا كأسها ملأ بها، لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا أي باطلا ولا كذبا من القول، عطاء حسابا أي عطاء كثيرا كافيا، يقال أعطاني فأحسبني. يوم يقوم الروح، ملك عظيم يقوم وحده صفا، والملائكة صفا وحدهم، مآبا أي مرجعا سليما، وذلك بالإيمان والتقوى، إذ بهما تكون النجاة. ما قدمت يداه أي ما أسلفه في الدنيا من خير وشر. يا ليتني كنت ترابا أي حتى لا أعذب، وذلك يوم يقول الله تعالى للبهائم كوني ترابا، وذلك بعد الاقتصاص لها من بعضها بعضا. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء المستلزمة لعقيدة التوحيد والنبوة، بعد أن ذكر تعالى حال الطغاة الفجار وبين مصيرهم غاية البيان، ثنى بذكر المتقين الأبرار وبين مصيرهم وأنه جنات تجري من تحتها الأنهار، فقال وقوله الحق وخبره الصدق، إن للمتقين مفازا أي مكان فوز ونجاح، وبينه بقوله حدائق أي بساتين وأعنابا، وكواعب جمع كاعب، الفتاة ينكعب ثديها أي يستدير ويرتفع كالكعب، وذلك عند بلوغها، وقوله في وصفهن أترابا جمع ترب أي في سن واحدة دون الثلاثين سنة، وكأسا دهاقا أي كأس خمر ملأ، لا يسمعون أي في الجنة لغوا ولا كذابا، لا قولا باطلا ولا كذبا، وقوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا أي جزاهم ربهم بذلك فجعله عطاء كافيا. ووصف الجبار نفسه تعليما وتذكيرا، فأبدل من قوله من ربك قوله رب السماوات والأرض وما بينهما أي مالكهما والمتصرف فيهما، الرحمن رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح، ملك عظيم لا يقادر قدره، وحده صفا والملائكة صفا، هنا لا يملك أحد من الخلق من الرحمن خطابا، وقوله لا يتكلمون بين يديه إلا من أذن له الرحمن وقال قولا صوابا. وفي الصحيح أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول من يكلم الله عز وجل في الموقف، حيث يأتي تحت العرش فيخر ساجدا، فلا يزال ساجدا يحمد الله تعالى بمحامد يلهمها ساعة إذ، فيقول له الرب تعالى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وقوله تعالى ذلك اليوم الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، وهو يوم الفصل، وبناء عليه فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا إليه بالإيمان والطاعة، وقوله تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا أي خوفناكم عذابا قريبا جدا، يبتدأ بالموت ولا ينتهي أبدا، وذلك يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من خير أو شر، أي يرى جزاء عمله عيانا، إن كان عمله خيرا جزي بمثله وإن كان شرا جزي بمثله، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، إنه لما يرى البهائم بعد القصاص لها صارت ترابا، يتمنى الكافر وهو في عذابه أن لو كان ترابا مثل البهائم، ولولا العذاب وشدته ودوامه لما تمنى أن يكون ترابا أبدا. هداية الآيات: من هداية الآيات بيان كرامة المتقين وفضل التقوى، وصف جميل لنعيم الجنة، ذم الكذب واللغو وأهلهما، بيان شدة الموقف وصعوبة المقام فيه، تقرير عقيدة البعث والجزاء،